بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا في دروس سابقة من النوازل ما يأتي. أخذنا بالأمس نازلة نقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر، وأشرنا إلى أن هذه المسألة تعتبر نازلة بحكم كثرة الحجاج اليوم، وأن مكان المقام يؤثر لا سيما مع وجود بعض الناس الذين يصرون على الصلاة خلف المقام. فنقول إن الأمر هنا متروك للجهات المختصة في الحرمين، لكن من حيث المبدأ فنقله من مكان إلى آخر للمصلحة أجازه أهل العلم، وقد صدرت بذلك الفتوى من سماحة مفتي الديانة السعودية الشيخ الإمام محمد إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله. ثم أشرنا إلى نازلة اللي بعدها، وهي حج الخادمات من غير محرم. وقلنا إن حج المرأة من غير محرم ليس نازلة لأنه أمر معروف، لكن نظرا لوجود الخادمات وأن الأمر قد يشكل في بقائهن في بلد الكفيل، لا سيما إذا كان سيرتحل إلى مكة هو وعائلته، وبقاؤها قد يكون فيه خطر عليها. فهل نقول إنها تحج مع كفيلها وأهله وليس مع محرم؟ نقول نعم، لكن يبقى الإثم في حقها وحجها صحيح. ثم انتقلنا إلى النازلة اللي بعدها، وهي من خاف أن يعجز ويمنع من النسك. وقلنا هذا أيضا قديم جديد، لكن لو أنه اشترط وقد خاف من عدو أو مرض أو خاف أن يمنع لأنه لا يحمل تصريحا، فقلنا إن من حج من غير تصريح فحجه صحيح وهو آثم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة التي كانت وجعة مريضة وخافت أن يشتد عليها الوجع ويمنعها من إتمام الحج أرشد إلى الاشتراط، فقال لها قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. وهنا لها ما استثنت أو ما اشترطت، لأن الله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم بهم. ثم انتقلنا إلى النازلة اللي بعدها، وهي استغلال بالشمسية، وقلنا هل يعتبر هذا تغطية للرأس أم لا؟ قلنا إذا كانت الشمسية أو غيرها شيئا ثابتا على الرأس فإنه يمنع، لأنه داخل في تغطية الرأس. وأما إن كان غير ثابت يمسك من الشمسية أو غيرها بيده فلا إشكال في ذلك. واستندنا إلى ما فعله أسامة وبلال لأن أحدهما كان يمسك الراحلة والآخر يولي الرسول صلى الله عليه وسلم بالثوب حتى رمى جمرة العقبة من شدة الحر في تلك السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى النازلة اللي بعدها، وقلنا لبس النظارة والساعة باليد، ويدخل فيها أيضا الحزام وغيرها. وقلنا هذه كلها ليست من لا تدخل في لبس البخيل، وإنما هي مما يحتاجه المحرم، وسواء لبسها المحرم أثناء إحرامه أو لبسها بعد الإحرام فلا حرج عليه. مش قلنا آخر نازلة؟ قلنا آخر نازلة أنت وش آخر نازلة؟ قلنا وش آخر نازلة؟ أنا ما أنا أسأل هذا بطل، لا أريد إنسان يكون قريب مني وهو نائم. انتبه بارك الله، نحن الآن بعد صلاة الفجر ومتهيئون للدرس، ينبغي أن نستفيد. واضح؟ طيب، وقفنا على النازلة رقم 32، وهي استخدام مكائن الحلاقة في الأخذ من شعر الرأس. وهذا أيضا قديم جديد، لكن هل يعتبر الحلق في المكينة تقصير أو حلق؟ سواء كان نمرة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أم لا، نقول إن كان يعني يبقى من الرأس شيء حلق، لأن أصل الحلق هو إزالة الشعر كله، جميع الشعر إزالته بالموس، وهذا هو المتعارف عليه في الحلق. وأما إذا بقيت أصول الشعر واضحة في الرأس فهذا حلق ولا تقصير؟ تقصير. فلو أنه حلق مثلا صفر ما في لا واحد ولا اثنين، هذا يعتبر حلق لأنه إزالة للشعر من أصله ولا يبقى شعر. وأما نمرة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فهذا تقصير وليس بحلق. وسواء أزيل الشعر بأي مزيل غير مضر فهو داخل في الحلق أو في التقصير، بأي مزيل. فحلق الشعر بالموسى لا إشكال فيه، لأنه إزالة لجميع الشعر. أما بالمكينة فإن كان يبقى من الشعر شيء فهذا تقصير وليس بحق، وأما إن كان لا يبقى شيء كما هو الحال في هذا الصدق فالراجح أنه حق وليس بتقصير وليس بتقصير. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، والصحابة يقولون والمقصرين، ثم في الثالثة قال والمقصرين. فاحرص يا عبد الله على أن تدرك أجر الحلق واحذر من أن تقصر، مع أن التقصير جائز لكن يفوتك أجر عظيم. اللهم إلا من حج متمتعا فنقول له قصر في العمرة واحلق في الحج. النازلة اللي بعدها حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمة. هذه مسألة المرأة تقصر يا أخي، ما تحرم المرأة تقصر، المرأة تقصر ولا تحرم. الحلق للمرأة محرم في النسك وفي غيره، لا يجوز للمرأة أن تحلق جميع رأسها، وهنا محرم، وهنا محرم، بل المرأة تقصر. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تقصر من ضفائرها قدر المرأة. لكن النساء الآن ليس لهن ضفائر، الشعر مستوصل ليس على شكل ضفائر، ولا في السابق كان على شكل ضفائر، على شكل غدائر، غدائره مستشيرات إلى العلى، تظل المدار في مثنى ومرسل. عائشة رضي الله عنها تقول والذي جمل الرجال والنساء بالضفائر. لكن الآن مسترسل الشعر، فنقول تأخذ من أسفله قدر عنه. لكن هل يشمل منع حلق المرأة رأسها، هل يشمل البنت المولودة إذا جاء إنسان مولودة بنت هل يحلق رأسها ولا لا؟ هذا مستثنى ولا غير مستثنى؟ تحلق البنت رأسها، يحلق وليها رأسها، ها؟ شو يقول؟ يقول وهي صغيرة. أيوة يجوز؟ لا لا يجوز، لا يجوز حتى وهي صغيرة. حلق الرأس للغلام المولود خاص بمن؟ بالذكر، خاص بالذكر. وهنا يخطئ بعض الناس فيقدم على حلق رأس الأنثى، هذا غلط. الأنثى لا تحلق رأسها، هذا خاص بالذكر، أنه يسمى في اليوم السابع أن يسمى ويحلق رأسه ويعق ويعق. لكن أيضا حتى حلق رأسه نعم يعني يكون الحلاق الحصين، يعني رأسه طيب ففي خطورة عليه. إذا كان لا يعني يحسن حلق يترك. طيب كم تتوقعون قدر الصدق؟ وجاء في الحديث أن يتصدق بقدر بوزن شعره ورقا، والورق ما هو الفضة، لكن كم يعادل هذا شعر الغلام الذكر المولود لو جئنا وزناه موازين الصاقة كم يعادل؟ وزناه أكثر من مرة في دروسنا المتفاوتة، لا أصبح يعادل في حدود جرام فقط، جرام يندر أن يزيد عن جرام إذا كان الشعر كثيف، وجرام الفضة كم ريال الآن؟ حسبناه في رمضان الماضي عشان الزكاة نصاب الزكاة، فتبين أنه في حدود 3.5 ريال. إذن هو يتصدق بكم؟ 3.5 ريال أو 5 ريال فقط، هذا حدوده يعني شعره. طيب هل نزل اللي بعده، هل يتصدق المسلم بقيمة الهدي ولا يذبح له؟ قد يقول أنا ما استفاد من الهدي باللحوم، الهدي أسير في وقت مضى كانت الحقيقة تذبح وترنى، الآن يختلف الوضع ولله الحمد منه. فيقول أنا بتصدق بقيمة الهدي، أنا لن أضحي، أبتصدق بقيمة الأضحية. هل نقول أن هذا فعلا أفضل؟ لا، وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجزي إلا ذبح الهدي، لأن الله جل وعلا يقول هديا بالغ الكعبة، لا بد من ذبح الهدي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عنه. وأمر الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عنه، بل إن بعض أهل العلم يقول أمره صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب، فهو واجب على الصحابة التمتع. فنقول لا يسوق، لا بد من ذبح الهدي وهو واجب واجب، بل إن الصدقة بقيمة الهدي هذا يعتبر قول بالصدقة بقيمة الهدي يعتبر معارض لنصوص الكتاب والسنة، معارض لنصوص الكتاب والسنة، فلا يكفي أن يتصدق بقيمة. الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا لك، ويقول سبحانه لن ينال الله لحومها لدماء ولكن يناله التقوى، لكن يناله التقوى منه. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 ناقة، ذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام كم؟ 63 بعدد سني عمره عليه الصلاة والسلام، ووكل عليا فيما غبر في 37 أن يذبحها، هذا 100 ناقة عليه الصلاة والسلام. والهدي منه واجب ومنه تطوع، فهدي التمتع والقران واجب، لكن لو أن الإنسان أهدى وهو مفرد أو أهدى في العمرة هذا يسمى هدي تطوع، هذا يسمى هدي تطوع. طيب إذا نقول إن الصدقة بثمن الهدي هذه لا تكفي، بل لو قلنا إنها داخلة في المصلحة الملغى لما كان ذلك الخير. المصالح كم؟ 3، مصلحة ملغى ومصلحة معتبرة ومصلحة مرسلة. هذه مصلحة ملغى لأنها تعارض نصوص الكتاب والسنة، فنقول لا يلتفت إلى هذا. فالمصلحة المعتبرة مطلوبة، وهنا الدليل من الكتاب والسنة، الدليل واضح. ثم إننا لو قلنا بذلك، لو قلنا أنه يتصدق بثمن الهدي جانا واحد قال طيب أنا ليش أحج؟ أنا بتصدق بقيمة الحج ويكفيني هذا. أليس هذا تلاعب بأحكام الشرع؟ هذا تلاعب بأحكام الشرع، فلا يجوز ذلك. مثله أيضا الصدقة بثمن الأضحية، لكن أخف. وهذا القول قال به بعض أهل العلم، قالوا إن الصدقة بثمن الأضحية أولى من أولى من ذبح الأضحية، ولكن نقول لا، إن الشارع يقصد التقرب إلى الله جل وعلا به ذبح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج الثلج، العج النهج به تلبية، والثلج وذبح الهدايا والقرابين، هكذا التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الأضحية. قد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أخرين، لكن هنا مسألة، هل الصدقة بثمن الحج أفضل من الحج النفل؟ أنا الآن عندي ثمن الحج، ولكن أعطيته زيدا من الناس ليحج به فرضا، هل هذا أفضل من أن أحج نفلا أنا أو لا؟ نقول هذا قال به بعض أهل العلم، وممن يرى ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إنك تصدق بثمن الحج على شخص يحج به فرضا هذا أفضل من أن تحج أنت تحج نفلا. طيب النازلة الأخيرة، نقل لحوم الهدي إلى خارج الحرم. نقول كل هدي يتعلق بالإحرام والحرم فهو لفقراء الحرم، هذا قاعدة منضبطة. كل هدي يتعلق بالإحرام والحرم فهو لفقراء الحرم، لكن هل يجوز أن يأكل صاحب الهدي من هديه؟ نقول أما هدي التمتع والقران فيأكل منه، وأما دم العصار، أما دم الارتكاب المحروم فلا. وكل هدي يجب ذبحه في مكة في الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومكة كلها طريق ومنحى أو فجاج ومنحى. وأما المحصر فينحر هديه في مكان إحصان، وهكذا من فعل محظورا فإنه يذبح من أراد، يعني يمسك بشاة يذبح في مكان فعله المحظور، مكان يوجد فيه السبب. ودليلنا على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح في الحديبية لما أحصل وهي خارج الحرم، وهي خارج الحرم لما أحصل ذبح عليه الصلاة والسلام بالحديبية وهي من الحل، لكن لما كثرت الآن الهدايا كثر الإهداء للحرم، فهل نقول إنه يجوز نقله إلى خارج الحرم؟ نقول نعم لا إشكال فيه، فللحاج أن يأكل من هديه وله أن ينقله إلى بلده أو غير بلده، ولا ينبغي الحديد رميه أو الإسراف فيه، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك بأن نأكل ونشرب ولا نسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن يذبح في الحرم وينقل إلى خارج الحرم، ولا أن يتولى بنك التنمية يتولى هذا المشروع العملاق وينقله إلى يعني فقراء العالم الإسلامي. وهذا من المشاريع المباركة التي تقوم عليها هذه البلاد، زادها الله توفيقا وهدى. طيب، لو جاءنا شخص قال أنا سأضع مصنعا وأعلم لحوم الهدي، أعلمها بتقنية حديثة وأنشرها معلبة، يجوز ولا ما يجوز؟ أيوة، نقول بعد ذبحها لا إشكال، لكن بشرط أن لا تباع، ما يجوز بيعها لأنها قربة، خاصة هي قربة لله، فلا يجوز بيعها، لا يبيعها صاحبها ولا يبيعها أحد غيره حتى ولو كان مصنعا مصنعها، نقول لا يجوز بيعها فيها. هذه نوازل اخترتها يعني، لكن قد يكون غيرها كثير من النوازل. وأحد إخوانكم سأل قبل يومين وقال هل النوازل هنا محصورة؟ قلت له لا، إنها تتجدد في كل موسم، قد يتجدد من النوازل. ولهذا أنا أطرح عليكم سؤالا الآن وأقول، هل أحدكم يرى أن هناك نازلة يعني يمكن أن تضاف إلى مثل هذه النوازل؟ هل في أحد عنده نازلة فعلا تستحق أن تذكر ضمن النوازل؟ نعم، أي البناء يعني البناء، هذا احنا أشرنا إليه في نازلة بناء الأكشاف، وقلنا البناء داخل بناء لا يجوز لأنها مرافق عامة، لكن هذه على الجبال بارك الله فيها، وهذه صدرت فيها فتوى لأنها على سفوح الجبال، يعني ما تضيق على الناس، هذه فيها سعة على الناس كما تلاحظون. نعم، ها؟ شبور؟ النوم لا، أشرنا عند المبيت في منى، أشرنا إلى أنه إذا عجز عن المبيت يبيت في أي مكان، ولكن يبيت في أقرب مكان إلى منى. نعم، كيف؟ أشرنا إليه، أشرنا إلى حج الخادمات، نريد شيء جديد بارك الله فيك. بس يا شيخ مثلا يعني عندنا الآن في اليمن في بعض الأسر لا يمكن دفن، لو أرسل سلسلة روحية مثلا أنا ما أجد الروحية، هل إذا أرسل في جريمة أو رجعت إلى الفقراء الدقيق مثلا ممكن؟ يعني ذبح أضحية ولا ما ذبح؟ يتصدق بقيمتها يعني؟ لا لا لا، الأفضل الذبح، الأفضل. على كل حال تفكروا في الموضوع، فكروا فيه، ولعلنا في لقاء قادم تطرحون علينا من النوازل ما شاء الله سبحانه وتعالى. والآن نعم، في شيء كيف؟ تلاقى الرجال بالنساء بالمرأة، ما هي النازلة؟ ما هي الآن من الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس يطوفون رجالا ونساء، الناس يطوفون رجالا ونساء، لكن نقول للرجال لا تزاحموا النساء، ونقول للنساء لا تزاحمنا، لا تزاحمنا الرجال. والآن نطرح أسئلة من أجل الجوائز، كم عندنا؟ ثلاثة. وأنا التزمت بكم؟ بأربعة. فالجميع كم؟ سبع. طيب تريدون نختار ولا نكلف القارئ يختار عشان اخرج من ال القارئ عشان اخرج انا ايضا من الحرام. لا لا نكلف القارئ بس نكلف القارئ يعني بحيث انه يختار وهو ادركم اختار لنا واحد نطرح عليه سؤال. ها من يريد يجيب؟ اختار لنا واحد. من يريد يرفع ونختار. ايوه ايوه خلاص قم ايوه هاي. طيب يا اخي الكريم طبعا سنطرح اسئله عامه. قلنا ان من ضمن النوازل ان جده ليست ميقات، وقلنا ان احوال الناس فيها لا تخلو من ثلاث حالات، نريد حالة واحدة فقط اللي في جدة. وصل يا شيخ. هل يحرم من مكان؟ أحسنت، أهل جدة يحرمون من مكان. تفضل. شخص ثاني قم لا تنزل إيه خليه يقوم. طيب عطنا جائزة. طيب الحالة الثانية من أحوال أهل جدة. الحالة الثانية من أهل جدة أن يكون من الآفاق. أيوة. أن يأتي إليها. أيوة. إن كان عامدا فعليه دم. ها يعني أحرم منها وهو آفاقي وليس من أهلها فعليه دم. طيب خلاص. طيب تفضل بارك الله عنك. ترى لنا واحد قم. الحالة الثالثة من أهل جدة ما هي؟ الحالة الثالثة اللي في جدة منين يحرم؟ ها يحرم، يقول يحرم من مكانه إذا كان من أهل جدة. الجواب صحيح. طيب تفضل اختر لنا واحد. ها قم. طيب هل أشرنا من ضمن النوازل المبيت في منى؟ إذا عجز عن المبيت بمنى أين يبيت؟ في أقرب الأمكنة إلى منى. أقرب الأمكنة إلى منى. طيب ونعطيه جائزة ليشتري بها كتبا. نعطيه جائزة تفضل. هذه تشتري بها كتب. طيب ها طبعا. أشرنا إلى أن من ضمن النوازل الوقوف بعرفة، وقلنا مع الأعداد الكبيرة الآن لو أن إنسانا وقف خارج عرفة ولم يعد إليها لا في ليل ولا نهار هل يصح وقوفه؟ لا يصح وقوفه. نعم تفضل. تشتري بها كتبا. ها مالك جزاك الله خير اكرمك الله. لا لا تقبل اليد بارك الله. طيب ها تفضل. طيب اشرنا من ضمن النوازل بناء اكشاك في منى، وفرقنا بين ما يوضع من مرافق عامه لمصلحه الحجاج بيع او غيره، وبين ما يوضع للتملك. فما هو الجائز؟ الجائز التملك ولا مرافق عامه؟ يقول مرافق عامة، يقول مرافق عامة. الجواب صحيح. تفضل. تشتري بها كتب الشرع. طيب اخترنا واحد. طيب أشرنا من ضمن النوازل، قلنا لو أن إنسانا لبس إحراما مخيطا فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. لا، إذا كان مخيط من الأمام ما يجوز، لكن لو كان فيه خياطة فلا إشكال في ذلك. اشتري بها كتبا. اشتري بها. ها كم؟ أربعة. طيب أشرنا من ضمن النوازل أن المحرم يلبس نظارة كما أنك لابس للنظارة، هل يسوق ذلك ولا ما يجوز؟ نعم نعم، لأنها لا علاقة لها بمسألة لبس المخيط، والمحرم قد يحتاجها. تفضل. نعم. القارئ سنزيد اثنتين إكراما لك. تشتري بها كتب. يا شيخ السبب واحد واحد جائزة. طيب أشرنا إلى أن من ضمن النوازل قلنا في رمي الجمرة الرمي من جمل الأرض أدوار كلها، فهل يسوغ للحاج وهو قادر أن يرمي من الأسفل أن يرمي من الأعلى؟ نعم، يرمي من أسفل ومن أعلى لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الرمي من تحت مثل الرمي من فوق، بقي واحدة فقط منهم. موعود بجائزة وما شديد. أنت تفضلت بالجائزة على غيري ولا لك؟ هي لك. خلص خلص. طيب تفضل. طيب أشرنا من ضمن النوازل أن البناء بناء أدوار على الجمرات أن هذا في مصلحة ظاهرة، فهل الإنسان إذا رمى من أعلى وسقطت الحصاة في الحوض من أسفل هل حقق السنة؟ نعم، ما دام تسقط في الحوض نعم، أصاب السنة. اشتري بها كتبا. بارك الله فيك. اشتري بها كتبا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يسعدك. نترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة. نعم. على كل حال يا أخي الكريم، إذا كان خرج منها دم وهو معد الدورة فتنتظر حتى تطهر، تنتظر المرأة حتى تطهر، لا تعد تنهي عمرتها ولا تدخل المسجد الحرم. طيب يا شيخ هي لها دورة واتصلت أمس وبعدها. على كل حال هل هذا يترتب على هل أكملت دورتها ولا؟ بعد الدرس تسألني إن شاء الله ولا تجي تسأل. تفضل تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجوز توسل دعاء الميت إذا كان وليا صالحا؟ لا يجوز للمسلم أن يتوسل بأحد من الأموات، لأن ذلك يدخل بالشرك والإرث. ربنا جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي لدعوة. وهذا الميت هل يملك لنفسه شيئا؟ هل يستطيع ينفع نفسه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه من ربه وهو الشافع لأمه لا يملك له شيئا بعد وفاته فكيف بغيره؟ فلا احذر يا أخي الكريم من أن تدعو أحدا ميت فهو لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره سواء كان صالحا أو غير صالح، هذا لا يجوز. ومن تلبيسات الشيطان ومن تلبيسات أهل البدعة أنهم يقولون نحن لا ندعو الميت، نحن نتوسل بالميت. كيف نتوسل بالميت؟ لا ينفع نفسه، لا يستطيع أن يفعل حسنة واحدة، كيف تتوسل؟ وأنت الله جل وعلا أعطاك عقل، أعطاك الإنسان، أنت ليس بينك وبين الله واسطة، لا بأس أن يعني يدعو لك إنسان حي، يدعو لك، تدعو لك أمك أبوك، لا إشكال، لكن إنسان ميت لا ينفع نفسه كيف ينفع غيره؟ إذا مات المآذن قطع عمله إلى الانتلاف، صدقة جارية وعلمه تبع به وولد صالح يدعو. وهذه حال كثير من المسلمين في العالم الإسلامي للأسف، يعني يتقربون إلى الله بهذا وهذا يدخل الشرك عياذا بالله. نعم، قد يكون بدعة وقد يكون شرك. إذا دعا عند القبر هذا بدعة، وأما إذا دعا صاحب القبر فهذا شرك وعياذا بالله. نعم. بارك الله فيكم. يقول من ذاق الميت دم وسفك. الدم هو ما كان للترك واجب من واجبات الحج السبعة التي ذكرتها لكم، هذا دم يلزمه دم، ولا نقول يلزمه فدية، نقول يلزمه دم يعني يذبح شاة. وأما الفدية فهي الارتكاب محظور، وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء، بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، هو مخير يفعل الأيسر. والله جل وعلا قال في محكم كتابه ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة. قال بعض المفسرين قدم الصيام لأن حال أثر الصحابة فقر فقدم الأيسر عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول قلت بالأمس المرأة تزيد على الرجل بأمرين بالاستطاعة، فما هذا؟ قلنا أمس أو قبل أمس؟ أمس القريب. أي يعني أمس القريب أخوكم تخلص قال أمس القريب صح وقال أمس، لكن قصدنا أمرين اللي هي المحرم وألا تكون محادة، ألا تكون المرأة محادة يعني توفي زوجها. لكن هنا مسألة، لو توفي زوجها وهي في الطريق أو في مكة هل نقول ارجعي ولا تكملي حجها؟ نقول لا تكمل حجها سواء كان معها محرم أو معها رفقة. لكن لو توفي زوجها وهي في بيتها وقد جاءت من بلد بعيد للحج نقول لا يجوز لها أن تحج لأنها محادة الآن تلزم بيتها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل الطهارة شرط للطواف والسعي؟ أما الطواف فنعم، الطهارة شرط للطواف، لا بد من الطهارة من الحدث الأكبر، وهذا محل اتفاق بين أهله. وأما الحدث الأصغر فمحل خلاف، منهم من قال أن الطهارة لا تشترط لأنه ليس هناك دليل خاص، ليس هناك دليل خاص يوجب الطهارة، ولكن الراجح أنه لا بد من الطهارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي لما حاضت افعل كل ما يفعله الحج غير ألا تطوفي بالبيت. ولما قيل له إن صفية نفست يعني حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها يا رسول الله قد أفاضت. قال إذا ننفر لحجة في طواف الوداع، يعني ليصرف عن الحال. فالراجح أنه أن الطهارة لا بد منها للطهر، وأما السعي فلا يشترط له الطهارة، لكن الحال الآن لا تسعى لأن المسعى أصبح الآن داخل المسجد الحرام. نعم. بارك الله فيكم. يقول دخلت مكة في أشهر الحج وكنت ناويا الحج، فضلت في مكة ولم أفعل إلا قبيل يوم التروية، فما الحكم؟ ولم أسعى أو أفعل؟ نعم، نقول لا إشكال، لكن يلزمك إذا أردت أن تعتمر يلزمك أن تذهب إلى الميقات لأنك كنت ناوي الحج، فلا تحرم من الحلم ولا من مكة، بل لا يلزمك أن تحرم من أحد المواقيت الخمسة. وهل يلزمك أن تحرم من الميقات الذي مررت عليه؟ هذا إذا قال به بعض العلم الراجح أن له أن يحرم من أي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول قال الله تعالى: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام من الحج فما قياس كلمة لم يجد؟ ما قياس كلمة لم يجد؟ لا يستطيع إذا كان لا يستطيع، من لم يجد يعني لم يستطع أن يذبح، لم يستطع أن يذبح ويتحول إلى الصيام. فإنسان ما معه درهم، إنسان سرقت نفقته، إنسان ما عنده إلا فقط مقدار ما يأكل به ويشرب وقت الحج، هذا لا يستطيع. أما إنسان يعني انتهت نفقته وعنده في بلده يعني هو غني في بلده، نقول لك أن تقترض أيام الحج ثم تسدد إذا رجعت إلى بلدك. يعني سؤال أخيكم يقول: ما هو ضابط عدم الاستطاعة؟ نقول الضابط ألا يجد نفقة فهنا يتحول إلى الصيام. نعم. بارك الله فيكم. يقول المعلم المسكين من الخطاع: هل يلزم أن يكون معه إذان أم يعطى فيه ويسمع؟ لا بد أن يكون معه إذان، لا بد أن يكون معه لحم أو دجاج أو سمك، ويكون معه زيت. فإن أعطى المسكين شيئا مطبوخا فهذا حسن، إن أعطى المسكين شيئا مطبوخا فهذا حسن، وإن أعطى الجهات التي تولى الآن طعام المساكين من الجمعيات أعطاهم مبلغا وقال لهم اشتروا به أطعموا به مسكين فلا شيء. فلو أن الإنسان مثلا يعني عاجز عن الصيام أو عند كبير السن عاجز عن الصيام فأعطى الجمعية عن المسكين عن صيامه كل يوم أعطاهم 10 ريالات عليه صيام 30 يوم أعطاهم 300 ريال وأطعموا عنه يكفيها، يتولون الإطعام عنه ويكفيه. لكن ما يتعلق بالحج والعمرة لا بد فيه من الإطعام داخل مكة، وأما ما لا يتعلق بالحج والعمرة فيطعم مسكين بأي أرض كانت. نعم. بارك الله فيكم. يقول: امرأة مع زوجها أحرمها الحج ثم مات زوجها مساء يوم الثامن، فماذا تفعل؟ تكمل الحج وزوجها يبعث يوم القيامة ملبيا الصلاة الكريمة، أما هي فتكمل الحج لأن ارتكاب الآن أدنى المفسدتين أو لا. فنحن لو قلنا إنها الآن قلنا ارجعي في مفسدة عظيمة عليها، فهنا ترتكب أدنى المفسدتين للدفع أعلاهما. نعم. بارك الله فيكم. يقول: انك مجرم غض راسه ولبس ثوبا وسراويلا ولبس خفا عاملا ذاكرا عالما فكذب يفعله. يقول: يستغفر ويتوب ولم يكرر ذلك، وعليه فديتان فقط، عليه فديتان فقط، فدية لتغطية الرأس وفدية للبس المخيط أو السراويل المخيط، سواء كان ثوب أو بليل أو سروال أو حذاء أو غير ذلك، كل هذا داخل في لبس المخيط. كل هذا داخل في لبس المخيط عليه فديته، فديته فديه الراس فديه لبس المخيط. فلو ان لغط راسه لكن لبس ثوب ولبس منيله ولبس سروال ولبس شراب رجلين ولبس حجاب، يقول عليه فديه، عليه فديه واحده. نعم. بارك الله فيكم. يقول انا اعمل في محل مجال الحرب، وفي بعض الاحيان ياتي بعض الحجاج والعمال ويلزمون عندي بعض الاشياء مثل الاكل، فهل يجوز لي ان اكل منها، خصوصا انه يتيقن عندي ان صاحبها لا يرجع؟ اما المقابله على كل حال، اذا تيقنت ان صاحبها لا يرجع فهنا تاكل منها، وان صاحب الان محل فإن رجع صاحبها تغرم ما أكلته، إن جاء صاحبها تغرم ما أكلته لنا، لا سيما إذا كان شيئا يفسد تنتهي صلاحيته. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز شحن الجوال من كهرباء الحرم والمسافر؟ هذا حسب إن الجهة مختصة، إذا كانت تأذن فلا يشتري، وما إذا كانت لا تأذن لا يسر، لا يسر إذا كانت تشحن الجوال. لكن لو أن الجهة أذنت بالاعتكاف في رمضان، أذنت المعتكف، فهنا هذا إذن ضمني أنه يشحن مدة اعتكافه لحاجته. وأما في أوقات الآن الحج فنقول هذا يرجع إذا وضعوا لوحات لواصق يمنع الشحن لا تشحن، فإن شحنت فأنت متعدل. وإن سألت المرافق أو سألت العاملين في الحرم وقالوا لا بأس، هذا إذن منهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول متى صيام الحج لمن لم يستطع يرجعها قد يكون، وهل صيام السبعة أيام إذا رجع بلده الأصلي أم البلد القادم؟ الصيام يصوم بعد أن ينهي العمرة، إذا أنهى عمرة يصوم، فإذا كان مثل هذه الأيام يصوم، فإن لم يأتي إلا يوم خمسة أو ستة الحجة نقول يصوم سبعة وثمانية وكم وتسعة، وهنا يرخص للصيام عرفة، وإن كان الأفضل الحج ألا يصوم، لكن هذا معذور. فإن لم يأتي إلا يوم تسعة للحجة وعجز عن الهدي نقول صم يوم 11 و12 و13 و13، وهذه الأيام لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد هدي، كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق أيام أكل وشرب يحرم صيامها، وهكذا يوم العيد. فالأيام التي يحرم صيامها في العام كم هي؟ الأيام التي يحرم صيامها في العام كل كم هي؟ خمسة أيام. يوم العيدين نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق ثلاثة. ومن الغريب أن بعض الناس رجالا ونساء يصوم اليوم 13 من الحجة، لأنه متعود أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر، أيام يعني الإبداق، أيام الإبداق، وهي ثلاثة أيام 13 وربع عشر، ونقول صيام 13 محرم. وإذا جاءتنا امرأة ورجل وقال أنا صايم، نقول يجب عليك أن تفطر. فإن قال الرجل المرأة أنا صائم قضاء رمضان اليوم 13، أقول يجب عليك أن تفطر لأن صيام هذا اليوم محرم. فإن سألنا بعد أن أتم الصيام المغرب سألنا وقال أنا صمت اليوم 13، يقول يكفي لا يكفيك عن القضاء، أعد صيام هذا اليوم. فانتبهوا لمثل هذه المسائل الدقيقة. بارك الله فيكم. نعم. من أيام إيش؟ أي نعم. الآن صومها من بكرة. نعم من بكرة صومها إن شاء الله. لا ما جل يوم الثالث وصوم الثلاثة أيام. وصوم تسعة وصوم 11 و12 يصوم تسعة. أنت تقول نجاه يوم الثالث صح ولا لا؟ يقول صم يوم تسعة وصم يوم 11. خلونا نكمل الأسئلة المكتوبة. بارك الله فيكم. يطمئنكم من تجاوز النقاش من بين الإحرام ثم بعد أن وصل مكة خرج إلى التنعيم وأحرم منهما؟ عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الحج. وعندنا بارك الله فيكم عندنا الإحرام ركن. الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب. فعندنا في مسألة الإحرام ركن وواجب، وعندنا واجب للإحرام وهو التجرد من المخيلة. تبي عندنا ركن والإحرام ذاته، وعندنا واجب الإحرام من الميقات، وعندنا واجب للإحرام وهو التجرد من المخيط. نعم. بارك الله فيكم. الضابط في حضر المسجد الحرام. الضابط هو المقيمون فيه أو القادمون إليه قبل أشهر الحج المقيمون فيه الذين سواء كانوا من أهل مكة مقيمين أصلا أو كانوا من الحجاج الوافدين إليها. لكن لو سألنا عن من هم فقراء الحرم، تبيه بارك الله فيكم، في فرق بين حاضري المسجد الحرام اللي ما يلزمه الهدي وبين فقراء الحرم. نقول فقراء الحرم يشمل الحجاج كلهم الموجودين من الفقراء، فهم يعطون من الدم الواجب أو الدم لترك المحظور يعطون منه، لكن حاضر المسجد الحرام لا. هؤلاء المقيمون في مكة أو القادمون إليها قبل أشهر الحج المقيمون فيها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز أن تغلق الحاج أن تغلق رأسه إذا بانت عورته؟ نعم إذا بانت عورته إما أن تغطيها أو تغلقها ليستر عورته. نعم. يقول بارك الله فيكم من أهل البلاد جزاكم الله خيرا بنية الحج ومررت من الميقات وأحرمت بالعمرة، ولكن جاءت مني لم أعلم التمتع بالعمرة إلى الحج أي التلفظ بها أو قصد أو أقصدها علما أني لا. دع لحيتك ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتغل في لحيته. وكان شيخنا رحمه الله إذا رأى أحد من طلابه يعني يأمره أن ينزل يده. نعم. يقول أتيت من بلادي جزاكم الله خيرا بنية الحج ومرضت من الميقات وأحرمت بالعمرة، ولكن جهلا مني لم أعلم التمتع بالعمرة إلى الحج تلفظا أو أقصدها علما أني أحرمت بالعمرة في أشهر الحج ولم أعد إلى بلدي حتى الآن. لا يلزم ذلك، فأنت الآن إذا أحرمت بالحج في اليوم الثامن أنت متمتع ويلزمك الهدي. نعم. لو أن رجلا اشترط في حجه وعمرته ولم يستطع الوصول إلى البيت هل عليه أن يعيدهم مرة أخرى؟ أعد. يقول لو أن رجلا اشترط في حجه وعمرته ولم يستطع الوصول إلى البيت هل عليه أن يعيدهم مرة أخرى؟ إذا كان حج فرض نعم، إذا كان حج فرض نعم، وإذا كان حج نفلة محل خلاف بين أهل. فما دام هذا حبس منع فهو معذور، ما دام اشترط فهو معذور، لكن هل يلزمه هذا؟ أما الفرض فنعم يعني لا بد أن يؤديه، وأما النفل فمحل خلاف بين أهل. نعم. بارك الله فيكم. يقول جئت في شوال وأحرمت من الميقات بعمرة، فهل تعتبر تلك العمرة كافية لي أن أتمتع بها إلى الحج؟ نعم، في أشهر الحج نعم يكفي. لو اعتمر في واحد شوال ولم يحرم الحج إلا اليوم الثامن فحكمه أنه متمتع. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز ذبح الهدي لغير منافع في مكة؟ نعم داخل الحرم، وأما خارج الحرم فلا، يذبح الهدي داخل الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومكة كلها حجاج ومن حرم. نعم. يقول هل الوقوف بعرفة في الطائفة؟ هذا محل نظر، منهم من قال يجزي لأن حكم الهواء هو حكم الأرض حكم القرار، ومنهم من قال ما دام لم يمس الأرض فلا، لكن لو وقف وهو في سيارة سيارة إسعاف وليس مؤمن عليه هذا لا إشكال في صحتي في صحة وقوفه. نعم. عملت عمرة عن أحد الأشخاص في أشهر الهدي، هل علي هدي تمتعت بالهدي؟ نعم نعم عليك هدي، لكن الهدي يلزمك أنت ولا يلزم من أنابك للعمرة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل الحصار في الدين هو المقصود في الحج؟ هل الحصار؟ لا لا، هذا ليس، هذا يسمى في الفقه، ما هو يسمى في الفقه مماكسة. أحسن الجواب صحيح، يسمى مماكسة، ولهذا قالوا إن صور الغرر ألا يحسن المماكسة، من صور ألا يحسن المماكسة، ويسمونه بيع المسترسل. هو ما لا يحسن المماكسة، يعني يجي كم يقول له بل كل ما تسوى لا 10 ريالات يأخذ، هذا يقولون إذا اشترى بلغ أن يرد السلعة. نعم. بارك الله فيكم. بالغبن بالغبن بالغبن وليس الغرر بالغبن، ولهذا الحنابلة يقولون صور الغبن ثلاثة، اللي مسترسل بيع المسترسل وتلقي الركبان و الثالثة بيع الحاضر إلى البيع. نعم. من أين تؤخذ الجمرات؟ الجمرات تؤخذ من أي مكان، تؤخذ من مزدلفة، من منى، من الطريق، من العزية، من أي مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى. نعم. بارك الله فيكم. يقول ما حكم من يدفع قيمة الهدي للبنك؟ لا إشكال فيها، لا إشكال، البنك جهة مفوض من قبل الجهات المختصة، فمن دفع له وأخذ إيصالا برئت ذمته. نعم. لكن لا يعتبر هذا سوق للهدي، حتى ولو دفع النقود في بلده لا يعتبر هذا سوقا للهدي. نعم. بارك الله فيكم. يقول كيف يكون على الإنسان الدم والهدي وماذا يعمل؟ هل صحيحا أن يصوم 20 يوما؟ يكون عليه دم وهدي، نعم، يترك واجب لا يحل من النقاد ويرتكب محظور، ويقول بدال من الطعام والصيام أبد بحشة، فهنا عليه دم وعليه فدية، عليه دم وعليه فدية. فإن قال أنا لا أستطيع، نعم أقول يصوم 3 أيام للحج و7 إذا رجع عن كل واحد منها. نعم. لا لكن ما باله يصوم يعني 10 أيام وهو متاح له في ارتكاب المحظور أن يصوم 3 أيام؟ ليش؟ يقول يصوم 3 أيام وتكفي. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل التصوير الان من المناجم؟ لا، هو الان من يعني ما ابتلي به الناس، هو ما ابتلي به الناس كثره الان لغير حاجه. التصوير الحقيقي اذا كان لحاجه او ضروره لا اشكال فيه، واما اذا كان عبثا هذا من يعني مما ابتلي به الناس. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز للهادي ايام التشريف ان يرجم ويرجع الى الحرم عن كل يوم وماذا يرضى وماذا يرجع. نعم يجوز له أن يرجع إلى الحرم لكن في الليل يبيت فيه منى، أما في النهار فله أن يرجع، لكن لا شك أن البقاء في منى أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى أي منى ليلا ونهارا عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. صيام السبعة الأيام إذا رجع هل تكون مباشرة أن ترجع إلى البلد؟ لا يلزم أن تكون مباشرة ولا يلزم أن تكون صيامها مباشرة ولا يلزم أن تكون متتابعة. بارك الله فيكم. يقول نحن استعمال الصابون المعطر كما أشرنا سابقا إن كان يعني ما فيه عطر خالص هذا لا يسوق، وأما إذا كان ليس عطرا خالصا وإنما مجرد رائحة فقط فلا إشكال فيه. وهذا آخر سؤال اطرح آخر سؤال. نعم آخر سؤال آخر سؤال. تقول أمس عملت عمرة لأمي وأول من أمس لجدتي وهما ميتتان وأنا أريد الحج عن نفسها الأصل. هي متمتعة، هي متمتعة الآن، هي متمتعة، فإذا كانت لا تجد الهدي يلزمها صيام 10 أيام 3 من الحج و7 إذا رجعت. نسأل الله جل وعلا تقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اللهم واتوب إليك. وأعتذر من الإخوة إذا كنت قصرت في شيء، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بدار كرامة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وجزى الله المسؤولين عن هذه الدورات خير الجزاء بما قدموه من تيسير وتسهيل، ونسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير والهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.im-islam.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.